عملت مع معلمين، أحدهما خال لي نجار وآخر دمشقي، لكن هنجار هنجار عربية، أي تصليح البيوت القديمة التي كانت مبنية بالطوب وبالخشب، أعمدة خشبية، هذه سرعان ما تخرب بسبب الثلوج والأمطار والآخري، فتحتاج إلى نجار يرقع هذه الأمور. فأنا كنت اشتغلت عند هؤلاء الموظفين، هؤلاء النجارين. فالذي يصير أنه في أيام الشتاء تلج برد مطر ما في شغل، ماذا أفعل؟ أمر على والدي الصبح، أذهب إلى المعلم أقول لي يا ابني اليوم مثل ما أنت شايف برد مطر كذا ما في شغل، أرجع أدراجي إلى والدي، السلام عليكم وعليكم السلام، يعرف اللي ما في شغل ما في شغل. ذات يوم بيقول لي يا ابني أنا الشغلة ما عجبتني، يعني يوم يومين تشتغل، يوم يومين ما بشتغل، شو رايك تشتغل عندي؟ قلت له يا ابتي كما تريد. ومن يومها انا وضبت عنده سنين واتقنت الحمد لله المهنه، واستقللت بعدين في العمل بسبب الخلاف المنهجي بيني وبين ابي. ابي حنفي متعصب تماما، وأنا سبحان الله ربي بفضله وكرمه وجوده مسكني طريق السنة بدون مرشد بدون موجه، بالعكس موجهين ضدي. يكفيك أن تعلم، وأسأل الله أن يغفر لأبي، كان يقول لي علم الحديث صنعة المفاليس، والحمد لله. الشاهد، انتشر الخبر بين الألبان الأرناؤوط أن هذا شاذ، كانوا يقولون هذا يحتاج إلى 40 جلدة. ليه؟ لأنه ترك مذهبه. ومرة وشيب الشيء يذكر، دعاني أحد المشايخ باختيار، إذا بتعرفه الشيخ باختيار، قال لي في عندي ساعة حائط بدي تشوف إياها. قلت له طيب امتى بتفيد؟ قال لي نسيت، اما بعد المغرب او بعد العشاء. ذهبت اليه واذا عنده درس للطلبه، غرفه كبيره عنده، انا جلست عند الباب وهو في الزاويه يعلم الطلبه. بعد السلام والكلام كيف حالك هناك الى اخره، وان يبادرني بقوله انت ليش تركت مذهبك؟ قلت له انا ما اعلم نفسي انني تركت مذهبي. قال بلى انت ترفع يديك في الصلاة. قلت لكن اذا واحد اخذ في مسألة بمذهب ينسب الى هذا المذهب دون المذهب اللي عايش عليه ومتمذهب بعشرات المئات، فمن أجل مسألة بيصير شافعي والمسائل الأخرى ما بيقع حنبي. وبدأ النقاش بيني وبينه، سبحان الله أذكر جيدا هو كان هنا وأنا هناك، من حماسته وحرارته يمشي كالطفل وهو لا يشعر حتى جاء إلي. الحمد لله. الله أكبر، يرحمك الله. هكذا كانوا يذيعون عني وهذا يحتاج إلى جلس من آخر، وأبي تحمل ثم نفذ صبره. ففي ليلة مائدة العشاء إذا به يقول يا ابني أنا أصبحت الآن في حالة لا أستطيع تحمل القيل والقال، فأنت مخير إما الموافقة وإما المفارقة، قالها عربية، هو كان عنده لغة عربية فصحى لكن عليها لكنة العاجب. قلت له إذا كنت هذا فأمهلني ثلاث أيام. أنا درست الموضوع، وتعرفوا الآن كثير من الآباء والأبناء يبتلون، كثير هنا يقع أسئلة متعددة، أنه الإبن صلح أمره وعاد إلى رشده وإلى دينه، أبوي يمنعه.